السلام عليكم. قبل 10 سنوات في الجزائر، وتحديدا في بلدية الحناية شرق تلمسان، في فتاة اسمها خديجة. خديجة هذه عمرها 23 سنة. البنت كانت تبحث عن وظيفة، قبلوها في أكثر من مكان لكن ما ارتاحت، إلى أن عثرت على وظيفة في مصنع للورق وقريب من منزلها، يعني ما يحتاج أن تأخذ مواصلات وغيره. المهم فعلا اشتغلت فيها المصنع هذا، وكانت مبسوطة، والراتب كان يعني مثل ما كانت تتوقع، يعني كان يؤدي الغرض. المهم بعد فترة من العمل بدت تشعر هذه خديجة بالانجذاب لأحد الموظفين اللي يعمل معها في نفس المصنع. هذا الشاب اسمه رضوان، شاب وسيم طويل، كاريزما، مضحك، حبوب، خلوق، بحالة ما يزعج أحد يعني. والبنت حاطة عينها عليه وأعجبت فيه، وصارت يعني دائما تتلهف لشوفته، حتى أن العمل أصبح ممتع بالنسبة لها، أنها تبي تروح علشان تشوف هالشاب هذا. دخل قلبها، والبنت بدأت تعشقه وتحبه، لكن من طرف واحد، رضوان هذا ما يدري عنها. رضوان حبوب مع الكل، وفي كثير فتيات يشتغلون معاه وتعامله معاهم بشكل طبيعي ويضحك ومع زملاء، إلا خديجة هذه كانت تنظر له نظرة مختلفة، وتفكر إن ليش ما أبدع إعجابي فيه ويعجب فيني، وبعدين يحصل بين يعني علاقة رسمية وزواج، وهذا هدفها طبعا. المهم جلست على هالحال وهي تترقب هالولد بالأشهر، وصارت تحاول تكون معاه لطيفة كثر ما هي تقدر يعني، أو أنها تتقرب منه أو تبحث عن فرصة علشان تسولف معاه. والولد كان يتعامل معاها بطيب نية، أبدا ما كان في باله أي شيء تجاهها. البنت بدأت تعاني، والعشق صار عندها شوي أصعب، وصارت يعني تضايق إذا ما شافته، تضايق إذا شافته مثلا يسولف مع واحدة من الفتيات وكذا، وصارت تجتهد في أن تلفت انتباهها بلبسها بشكلها وكذا. البنت ما كانت جميلة، خديجة بنت عادية يعني ما فيها يعني الجمال اللي يخلي الواحد مثلا ينتبه عليها، لا بنت عادية. ورضوان مو بباله أبدا، أكبر منها تقريبا 4-5 سنوات. المهم بعد فترة من كثر ما هي تتلزق فيه وتتقرب منه وكذا، صارت علاقتهم فيها ميانة، أو فيها أن يعني يسولفون مع بعض زيادة عن اللزوم، وخذت راحتها معاه بالسوالف، وهو كذلك ما عنده مانع أن كأنها صديقة يعني، غير أنها زميلة أساسا في العمل. فعلا العلاقة بدت بينهم تصبح أقوى وأقوى، إلا ذاك اليوم والتعين عندهم بنت اسمها ليندا. يعني من الاسم ليندا، في ليندا مو حلوة؟ لا، كانت صارخة الجمال هالليندا هذه اللي كأنها باربي، العيون كلها تلتفت حواليها. موظفة جديدة، والشباب أو الموظفين كلهم صاروا يهتمون فيها، يعاولون منها بلطف وكذا، ولا وخصوصا رضوان اللي بدأ يتحوف ليندا حوف، يلف ويدور حواليها. هني انجنت منه خديجة، قالت أنا ما صدقت بعد هالجهد هذا اللي بذلته في الأشهر الماضية علشان ألفت انتباه تجي وحدة مثل ليندا هذه وتخطف قلبه من أول أيام لا تضايقت، فبدأت تفكر وصارت تدقق تشوف لا بين ليندا وبين رضوان بدت في أمور خصوصية ويضحكون مع بعض، ورضوان بس يشوف ليندا يصير عد الضحكة لآخر المصنع، ويجيب لها معاها الفطور، يجيب لها القهوة. لا الولد كان جدا مهتم فيها، قالت خلاص بس هذه سحبت البساط من تحتي، لكن أنا مستحيل أني أستسلم أني أترك لها الحب الخاص فيني. فأطلعت فكرة جهنمية أنها تتقرب من ليندا، وهو دائما يقول لك الشخص اللي تخاف منه لا تهرب، لا تهرب منه، تقرب منه علشان تعرف حقيقة هذا يستاهل انك تخاف منه ولا لا، وعلشان كذلك تعرف نقاط ضعفه. اذا انت تبي تقاومه او تهجم عليه لازم تكون قريب منه. فهي فعلا تقربت من ليندا وصارت تعاملها بلطف زيادة عن اللزوم، وصارت تفتح لها قلبها وشوي شوي. وليندا كذلك فتاة بقمة الروعة والأدب والأخلاق والمسكين علنية، وصارت هم تسولف لها وكذا، وقالت لها والله أنا ما حبيت أني أشتغل في هالمصنع لولا أن أخوي أصر علي. قالت لها شلون يعني أنت يعني هذه لقيتها فرصة، شلون تسمعين كلام أخوك ولازم تشتغلين في المكان اللي أنت ترغبين فيه مش أخوك اللي يجبرك؟ وقالت له أنت تعرف أخوي منه؟ قالت لا. قالت أخوي رضوان الموظف اللي هني. قالت ها يعني رضوان هذا أخوك؟ قالت إيه نعم. قالت والله أنا راح بالي بعيد وكذا. صارت تضحك معها هني. طبعا خديجة انبسطت إن ليندا هذه هي شقيقة رضوان، وهذا هو كان سبب اهتمام رضوان في شقيقته، يعني أكيد يهتم فيها ويضحك معها ويجيب لها الفطور كذا. هني قالت بس خلاص الأمور بدت يعني تترتب حسب ما أنا يعني خططت له. فتقربها من ليندا هذا زاد، وصارت تزورها وتطلع معاها يشربون قهوة في كافيه وتعزمها على العشاء، وصارت تتعمق في العلاقة مع ليندا علشان تكون ليندا هي الجسر اللي وصلها رضوان. لما أصبحت العلاقة بينها وبين ليندا قوية جدا بعد مرور عدة أشهر، وهذا الشيء فعلا قرب منها رضوان، صارحت ليندا قالت لها أنت بنت جميلة بهالعمر هذا ليش ما تتزوجين؟ قالت ليندا والله نصيب، على فكرة أنا ترى كنت متزوجة وطلقت ما طولت، يعني الشاب أنا ما عجبني أخلاقه ومن هالكلام، اكتشفت أنه مش محترم وأنا طلبت الطلاق وتطلقنا، ما استمرينا أشهر قليلة. قالت لها حلو، يعني عندك مانع تتزوجين لو شاب يتقدم لك، شاب محترم وأخلاق وبعمرك تقريبا أكبر منك سنتين ثلاثة وأعزب ما عمره يعني ما سبق له الزواج ووضعه المادي ممتاز؟ قالت والله ليش لا بالعكس. قالت له حلو اسمعيني يا ليندا، أنا عندي شقيقي أخوي اسمه وحيد، شاب محترم وخلوق وأعزب ويفكر بالزواج، إيش رأيك إني أرشحك كزوجة لأخوي؟ وطبعا بعد ما تشوفينه ويعني وتوافقي عليه، وخلي أخوي يتزوجك لكن بشرط. قالت شنو؟ قالت يعني مثل ما أنا أسهل لك الأمر هذا وأعمل لك هالخدمة هذه أني أنا جبت لك نصيبك، أنت كذلك تساعديني بأني أحصل على نصيبي. قالت والله يا خديجة مش فاهمتك يعني. قالت اسمعيني أنا بضبطك بأخوي، تزوجي أخوي وأنت ضبطيني بأخوك رضوان وخلاص، عيشي حياتك وأنا عيش حياتي. صارت تضحك وطبعا جابتها عن ضحك وكذا، وأصلا الفكرة أعجبت ليندا، قالت ليش لا، وخصوصا انها مطلقة وان الشاب اللي بيتزوجها اللي هو وحيد هذا اعزب، يعني انبسطت يعني ما راح تتزوج واحد مثلا مطلق ولا عنده عيال ولا اكبر منها، لا هذا يعني كامل المواصفات. وشافت صورته ولا فعلا شاب وسيم اللي هو اخو خديجة وقبلت فيه، وصار الاتفاق ما بين خديجة وليندا ان ليندا تتزوج وحيد اخو خديجة، وبعدين خديجة تتزوج رضوان اخو ليندا. بعدها بيومين ثلاثة وفعلا خديجة وامها، طبعا بعد ما قنعت امها واخوها، اخوها اول ما شاف صورة ليندا جن، قال هذه من وين جبتيها؟ قالت بنت محترمة ومعاي في الشغل ومن عائلة طيبة وناس بسطاء، وقال ابيها، تعال شوفها. قال لا لا كافي الصورة، هذه من صورتها اصلا مستحيل تكون. يوم شافها على الطبيعة ولا اجمل واجمل، قال ابي اصلا الولد خلاص دخلت مزاج البنت، وقال هذه اللي ابي اتزوجها. قالوا لا على بركة الله، ويروحون فعلا خديجة وامها الى والدة ليندا وطلبوا ايدها وسألوا عنهم وقالوا احنا موافقين، وكتب الكتاب. وكان وحيد طاير من الفرحة انه كتب كتابه على ليندا وعشقها، وصار بينهم تواصل. والولد ما هو مصدق انه فعلا كان يبحث عن فتاة، لكن ليندا هذه كانت يعني فوق المطلوب. لما تم الامر وكذا، قالت طبعا الى الان خديجة علاقتها مع رضوان حلوة وصاروا نسايب، وليندا تحب خديجة جدا وكذا. لما كتبوا الكتاب كذا قالت لا يا ليندا الحين دوري. قالت حاضر، وانا مش ناسي الموضوع، بس ما حبيت اني افتح الموضوع الان علشان لا ينتبهوا ان في بين اتفاق وكذا، وبالعكس انا يشرفني اصلا انك تاخذي اخوي رضوان. ورضوان كذلك يعني معجب في خديجة او متقبلها، يعني من خلال تعاملها وشافها خوش بنت، وما لان هذيك تمثل عليه، صار لها فترة وهي تحوم حواليه يعني، فالولد خلاص يعني اقتنع فيها. المهم يوم الايام وفاتحت ليندا والدتها في الموضوع، قالت لها يا ماما انا عندي بنت معي في الدوام اسمها خديجة، وهذه خديجة ترى هي اخت وحيد اللي انا اللي كتب علي. قالت البنت اللي جت مع امها وطلبوا ايدك؟ قالت اي نعم. وهذه البنت يعني انا اشوفها تصلح حق اخوي رضوان، ايش رايك يا امه؟ الام قالت والله يا بنتي انت عارفه ترى زواج النسايب مشكله. قالت شلون يعني؟ قالت يعني انت الحين الان اخذتي وحيد هو اخو خديجه، بكره لا صار بينكم مشاكل او صار ما بين رضوان وخديجه مشاكل، يعني العائلتين راح يختربون. اصلا تداخل النسب في نفس العائله هذا مشكله يا بنتي. وبعدين البنت يعني ترى ما فيها جمال، يعني اذا اخوك رضوان هو اجمل منها مستحيل انه يقبل فيها. قالت لا لا لا هو يعني انا اشوفه قابل فيها. قالت سالتي؟ قالت لا ما سالته، بس انا من خلال تعامله معاها معانا في العمل، قالت تعامل العمل غير يا بنتي، وموضوع الزواج غير، وليش تدخلينا وتشربكين الامور في بعض؟ خلاص انت ووحيد خلكم حياتكم منعزله بعيده عن المشاكل. اذا بكره خديجه اخذت اخوك رضوان وصارت بينهم مشاكل انت تاذين، او انتم بينكم مشاكل هم يتاذون. خلاص يا بنتي ارجوكي، احنا يعني رضوان نشوف له بنات الحلال كثير، وبعدين انا خديجه مش مقتنع فيها، يعني مش جميله البنت يعني. لا لنت تضايقت، شو تقول خديجه؟ صارت تقول يا ماما الله يخليك يا ماما والله البنت حبوبه. قالت حبوبه حبوبه معاك انت في الدوام، احنا شنو دخلنا في الموضوع؟ قالت ما يخالفك. الام شافت ليندا شوي وتبكي وحزينة ومضايقة علشان والله الأم مش موافقة على خديجة إن ولدها ياخذها. فسألت ليندا أنت شو قصتك يعني ليش يعني كثير مهتمة في الموضوع؟ قالت بصراحة يا ماما في يعني موضوع حصل بيني وبين خديجة وكان الاتفاق أن يعني هي اللي جابت لي أخوها وحيد وتقدم لي والمفروض على حسب الاتفاق أني أنا أزوجها أخوي رضوان. قالت شنو؟ عيب يا بنتي وهالكلام ما يصير وأنت شو تلعبوا بالرجال وما يعني أنت حين زواجك كان كله لعب وما. قالت لا يا ماما هو يعني معجب فيني فعلا وكذا لكن أنا عشان أرد لها الجميل يتزوجها أخوي رضوان. قالت زين إذا ما يتزوجها؟ قالت لا يا ماما الله يخليك. قالت أنا مش موافقة وهالزواج لا يمكن يتم لو تنقلب الدنيا لو حتى وحيد ينفصل عنك أنا مستحيل أخلي ابني ياخذ خديجة وهذه خديجة مش مضبوطة البنت لعوب وصاحبة مكايد وحيل وأنا صرت صراحة صرت أخاف منها. البنت تحاول بأمها تحاول طبعا قالوا رضوان الموضوع. رضوان قال والله يا ماما أنا أشوفها يعني زينة خوش بنت. قالت لانتبه يا ابني وكذا وأنا ترى والله لا أمك ولا بعرف كذا تتعرف عليها وتتقرب منها ومن اليوم وطالع ما بيك يعني يكون لك أي علاقة فيها. قال حاضر. وهو بعد مو فارقة معاه حيل يعني هو مو متعلق فيها. المهم فعلا اليوم الثاني رضوان حتى سلام ما سلم على خديجة كرهها من بعد وصية أمه والأم تقول هذه عندها مكايد وحيل وأنا أخاف من هالنوعية من البنات وخديجة لاحظت هالشي تكلم ليندا. ليندا تهرب منها أول يوم ثاني يوم ثالث يوم ليندا ليش ما ترد علي شنو القصة زين رضوان بعد صار ما بيعطيني وش ولا لين مسكت ليندا قالت لها شنو القصة فهميني. قالت بصراحة أنا من خجلة منك وهذا اللي صار وأمي رافضة الموضوع بتاتا وما تبي إن نكون يعني نسايب متداخلين مع بعض خلاص علشان ما نأثر على بعض إذا صارت مشكلة هني بتحصل هني وهذا أمر يعني يخافون منه دائما الوالدين وكذا. يعني شنو خدعتيني يعني أنا اللي زبطتك وأنت ما بتزبطيني؟ قالت لها مش بإيدي رجعت خديجة للبيت انجنت هذا قدرت فيني أنا زوجتها أخوي والحين ما تبي تزوجني أخوها وأنا أشوف رضوان ما قام حتى يسلم علي والله ما راح أتركك. راحت وقالت لأمها الموضوع وقالت هذا اتفاق كان بيني وبين ليندا تزوجني أخوها وأنا زوجتها أخوي وأمها بعدها مفصلت لكن كانت واقفة جنب خديجة. هذه حقيرة ليندا الحين أنت تزوجينها أخوك وتزبطينها وهي ما تزوجك أخوها مو الأم بعد تبي بنتها تروح تتزوج تخلص تدري يعني طايحة بشبدها. فصارت توقف فيها خديجة قالت لا يمكن إن زواج وحيد من ليندا يتم وتنادي على ولدها وحيد تعال طلق ليندا لأنه كاتب عليها كتاب. قال شنو ليش يا ماما ايش صاير؟ قال طلقها انا البنت كرهتها وخلاص ما ابيها. قال ليش انا بالعكس احبها وميت فيها وكذا وانا صاير يعني فتره استعد للحفل الزفاف وش اللي صار يعني شو اللي حصل في الموضوع. قالت بس خلاص مزاجي هذه البنت ما ابيك تاخذها طلقها. قال مستحيل اني اتركها والله ما ادري شنو سوى سالفه كبيره عريضه. الولد خلاص البنت منجن عليها ويبيها. قالت الام تقول له تقول له انت ايش تبي فيها هذه بنت مطلقه. قال والله جد يعني هالكلام هذا كنتوا تعرفونه قبل وكتبت عليه الكتاب وانتم عارفين هالموضوع شنو استجد وليش الان كرهتوها الا تقولوا لي الموضوع. طبعا ما قالوا له قال أنا خلاص أخذت قراري وراح يتم حفل الزفاف برضاك ولا غير رضاك. أنا يعني حركات النسوان هذه أنا ما تمشي معاي، يوم توافقون يوم ما توافقون، لا لا لا الزواج مش لعبة والبنت أنا أبيها. قالت ترى أنا ما راح أحضر الحفل. قال براحتك يما، أنا ما أجبرتك ولا أنا اللي رحت من وراك تزوجتك، كل شيء صار برضاك، تغيرين رأيك خلاص براحتك. طبعا راح لأسرة ليندا وشرح لهم الوضع اللي صار، وقال أنا متمسك فيها وأبيها ومن هالكلام. قالوا لا براحتك، ترى الموضوع ما فيه أن كانت تقول أن ليش ما يعني رضوان تقدم لأختك، وهذا كان اتفاق بين البنتين وهالشيء هذا غلط، فيا ولدي أنت حر تبي تطلق. قال لا لا لا أنا ما لي شغل في الموضوع، ليندا هذه حبيبتي وأنا كاتب عليها وهي زوجتي الآن، ما بقى إلا حفل الزفاف وأنا راح أتم هالموضوع وما لي شغل في الخرابيط هذه كلها. قالوا لا الله يبارك لك، سواء تحضر والدتك ولا ما تحضر هي زوجتك الآن. المهم راحت السالفة، الأم ما تتقهر، الولد سحب على أمه وعلى أخته، وكذلك رضوان ما يبي يتزوجها، وليندا خدعتهم. صارت الأم بعد أسبوعين ثلاثة التغير اتجاه ولدها، كانت زعلانة منه وما تكلمه، بعدين فجأة صارت تقول له يا ابني خلاص واللي صار صار، وخلاص جهز أمور الزفاف وأثث شقتك هني وتعالوا واسكنوا. قال والله يا ماما أنا كنت أفكر أني أسكن لوحدي وكنت متضايق، وأنا صراحة ما عندي المقدر أني أسكن بشقة لحالي وأدفع إيجار، لكن بعد المشكلة اللي صارت أنا خفت فصرت أحاول أدبر نفسي. قالت لا لا لا مستحيل تروح تسكن برا، عندنا بيتنا هني، تعال اسكن وخلاص، أنت ولدنا وحبيبنا وكذلك ليندا تصبح بنتنا، واللي صار صار والمشكلة الماضية هذه خلاص راح ننساها. قال أكيد يا ماما. قالت لا أكيد، انبسط وارتاح. وفعلا أثثوا للشقة ورتب أموره وتزوج ليندا وجابها في بيت والدتها، أبوه متوفي طبعا. هني ليندا كأنها دخلت الفخ، هم ليش سووا نفسهم إنه خلاص وإنه تجاوزوا المشكلة؟ لأنهم يبون ليندا تجيهم، يبي يعذبونها، مخططين خديجة والدتها أن يطفشون هالبنت لين إيه بنفسها تطلب الطلاق أو أخوها يتزوج خديجة، ما يتزوجها يتحملون. أو فعلا بدأوا يفتعلون هالمشاكل ويحطوا لها هالحيل والألاعي، وتعرفون أنتم لا صارت مشاكل بين النسوان في بيت واحد تسمع بلاوي وخدع بصرية وغير بصرية وسحر وسوالف، ومن كثر الحقد يتوصل فيهم مرحلة أن يعملون بعض الأشياء اللي والله تودي بستين داهية، لكن أهم شيء أنه يطفشون هالمرأة هذه. وهالبنت المسكينة ما هي متعودة على هالمشاكل، تطوف وتبكي وكذا وتشكل زوجها، وزوجها يقول لها ما يخالف طولي بالك، هذه والدتي وهذه حسبة أمك وخديجة حسبة أختك، ما يخالف. تقول لها الله يخليك، صاروا يعني حتى على أتفه الأمور يعملوا لي مشكلة، لما أدخل المطبخ ولا أعمل حتى قهوة يقول لا مرة ثانية جيبي قهوتك معاك، اشتريها من برا وجيبيها. وهذا المسكين يروح يشتري لها قهوة خاصة فيها، يقول لها خلاص لا تأخذي من قهوتهم. تقول له مرات حتى لما بشرب ماي ما يعني لا جيبين من برا، أطلب سكر لا حطي لك أغراضك وحاجياتك وموادك التموينية خاصة فيك لا تأخذي من عندنا. وصاروا يعاملوني بحقارة، وأنا صراحة ما أقدر أعيش في هالجو هذا، الجو الكئيب اللي كله مشاكل. وهذا المسكين يحاول، ما هو قادر يسكن بروحه، وده يهرب بس الراتب يدوب، يعني يدوب ما أقدر يحط له بيت بروحه ويجاره. المهم يتحمل، يقول لها صبري وخلاص. صار هو يجيب لها أكلها عندها في الشقة، يقول لا تروحي عندهم، يجيب لها أكلها وشربها وكل اللي تبيه، يحاول كثر ما يقدر يخلي ليندا ما تحتك في خديجة ولا والدتها. رغم ذلك كانت والدة خديجة تسلط عليها من صباح الأخير، تدخل البيت، هذا البيت مش نظيف، هذا كذا، ليش ما تهتم بنفسك؟ تقول لها والله يا خالتي توني أنا نظفت، توني عملت، توني كذا، توني صاحي من النوم، يعني تدور عليها الزلة. راحت الأيام والأشهر، احملت ليندا، ويوم جاء الخبر الوحيد إنها حامل طار من الفرح، انجن من الوناسة. لا وبعدين بلغوه إن حامل بتوأم، صار يشيل ليندا على كفوف الراحة ولا تتحرك، وصار يدلعها وهدايا، وصار يتحوفها حوف، ما يرضى ويخاف إنها تزعل ولا تضايق من والدته ولا من أختها، وصار يترجب والدته. الله يخليك يا ماما، الله يخليك يا خديجة، ابتعدوا عنها، لا تكلمونها، الله يخليكم. محتار يعني يزعل أمه ولا أخته ولا يزعل زوجته، ما يقدر، لازم يداري مني ومنك شوي. المهم أكون بطويلة، ويوم من الأيام وهني حصلت الكارثة، بلغ من وحيد إلى غرفة العمليات وهو يبكي ويصرخ، قال إني قتلت زوجتي، يبي يسلم نفسه. أو طبعا رجال الأمن استنفروا، راحوا البيت ولا وحيد واقف عند الباب وملابسه كلها دم وماسك بإيده قطعة حديد مثل البايب الحديدي هذا، والبايب الحديدي هذا كله دم، ومنهار يبكي. امسكوا الشرطة على طول، دخلوا البيت ولا والدته وخديجة يبكون، وبلغوا ان الضحية موجودة، يأشرون يعني انه داخل هني في المكان. يوم دخلوا ولا هذه زوجته ليندا على السرير وراسها مفتوح، مضروبة ضربة بهالقطعة الحديدية، ضربة قوية جدا لدرجة ان راسها يعني كأنه مكسور، والبنت فارق الحياة. طاروا فيها ودروا انها حامل وكانت في الأشهر الأخيرة، لكن كذلك الجنين في بطنها طالع ميت. مرات ترى سبحان الله يكون الجنين لسه عايش يعني إذا لحقت عليه، خصوصا إذا كان مكتمل، لكن اللي في بطنها متوفي. هني بدأ التحقيق، ليش؟ شنو الأسباب اللي أدت لمقتل هذه البنت على يد زوجها؟ وخصوصا لما بدأ التحقيق وعرفوا أن هذا يعشقها ويحبها ومنجن عليها من أيام الخطوبة لكتب الكتاب للزواج، وحامل وبشرته بتوأم وكان طاير من الفرح، وأصدقاء أو زملاء أو جيران الكل يسولف ويقولون أن وحيد كان سعيد جدا جدا. ليش قتلها؟ يسألونه، قال بس أنا من كثر المشاكل اللي صارت تفتعلها ليندا في حياتي أنا ما قدرت أتحمل، فقمت بقتلها. التحقيقات كلها واعتراف وحيد خلاص يدين أنه هو القاتل، رغم أنه ما أبدأ لهم سبب واضح أو سبب يستاهل أن واحد مثلا يقدم على فعل مثل هذا. موضوع هذا ما هو هين ولا أي جريمة واحد يعني أو أي مشكلة واحد يرتكب مثل هالقضية، مستحيل، لكن خلاص اعترف والدليل موجود وأداة الجريمة موجودة ومسرع الجريمة موجود والشهود اللي هي والدته وأخته موجودين، وانتهى الموضوع وحكموا عليه بالمؤبد لأنه ما عندهم إعدام. لكن من بعد ما خلاص الآن إلى الآن طبعا وحيد موجود في السجن، لكن إلى الآن كل المقربين منهم واللي يعرفون قصة سالفة الوعد اللي كان ما بين خديجة ولندا أن كل واحدة تزوج أخوها لصديقتها، وأن لندا اللي خذت أخو خديجة لكن خديجة ما تزوجت رضوان، كانوا متأكدين أن مستحيل وحيد هو اللي قتل زوجته، والكل يؤكد أن وحيد شال القضية عن والدته وعن أخته، وهم اللي ارتكبوا الجريمة في زوجته، لكن ما في شيء يثبت. يعني شنو الدافع اللي يخليه يقتل زوجته حامل بتوأم وهو ينتظر يعني على أحر من الجمر متى تولد، وكان عاشقها ويحبها وكذا وتحدى الصعاب كلها علشان يتزوجها، ليش يختلف هالصورة؟ وكان يدري بينه وبين أمه وأخته مشاكل. هذا اللي حاصل في الموضوع، لكن دام نعترف الآن يقضي حكم المؤبد في السجن، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.